اسمه كان بغرصاص سكريني فيك ذلي ميزيغ بغى حلالاس دي الفنس لذي دوفيا وما نرق ضع غلياس اقول اغفين دنو ذا ارثة ثوية مسحة زازار سيح نبضاني بردانا سيح نبضاني بردانا نفرح فينا واد فرار عاضت ينمضار الزنف ثمور في فرجانا الزنف ثمور في فرجانا فاقوتي غمني دورار لوس مسحة زازار سيح نبضاني